عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يتوجب على من ينتظر الشروق أن يلزم مجلسه الذي صلى فيه، أم يستطيع أن يتحرك في المسجد؟ يعني هنا النص أنه إذا صلى ثم انتظر في مصلاه، والمسجد كله حكمه واحد، حتى لو تنقل في المسجد لم يخرج من المسجد فهو إن شاء الله يعني ممن ينطبق عليه أو النص ويحصل له الفضل، يتحرك في المسجد من أجل ذكر، من أجل حضور حلقات العلم، من أجل يعني التصرف ليحصل على كتاب علم أو مصحف أو نحو ذلك داخل المسجد، فلا يزال المسجد هو مصلى. هل للمرأة أن تتحرك في منزلها وهي تنتظر الشروق، وهل يلزمها جماعة؟ هي لا يلزمها جماعة، الجماعة لا تلزم المرأة. أي نعم، وإذا كان لها مصلى دائم ثابت فتلزم مصلاها، أما إذا كان مصلاها في منزلها في أي موضع من منزلها فيبدو أن منزلها لم تجعله مقبرة بل صلت فيه. أي نعم، كله وهو مصلى لها. لكن لو كان لها مصلى يعني محدد ومعين معروف أنها تلزم هذا المصلى. والله أعلم. فيه أسئلة من الأمس، كيف تصلي جماعة؟ أي هي لا يجب عليها جماعة. المراد بمن تجب عليهم الجماعة. وهذا من حمل العام على من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. يقول: من له عمارة يؤجرها، هل الزكاة السنوية على الأصل أم على الإيراد السنوي؟ على الإيراد السنوي إذا تم عليه حول، على الأجرة إذا حال عليها الحول. ما حكم الصلاة في منزل مبني بقرض ربوي؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، يعني الصلاة صحيحة، لكن الربا إثمه على من يعني على من شمله الوعيد، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإذا كان الوعيد على آكل الربا، على يعني قابض الربا وموكله الذي يعني مكن من أكله أعطاه وكاتبه وشاهديه، هذا إذا لم يعني يستبيحه، أما إذا استباحه فهو محرم، معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. من حرم أمرا معلوما تحريمه من الدين بالضرورة يكفر. أنا ماذا قلت؟ من أحل أمرا يعني معلوما تحريمه من الدين بالضرورة فهو يكفر، والعكس من حرم أمرا يعني معلوم حله من الدين بالضرورة. فمثلا من قال إن الله حرم البيع وأحل الربا، أو قال إنما البيع مثل الربا، فمن أنكر أمرا يعني جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهذا نعم يكون كافرا. وإذا قلنا هذا القول قد لا نكفر المعين الذي اتصف بهذا لشبه، مثل قول الإمام أحمد: من قال خلق القرآن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن هو لم يكفر المأمون ولم يكفر يعني من قال بخلق القرآن من بعض الأعيان، لأنه قد يكون لهم شبه، قد يكون لهم شبه فلا بد من إزالتها. يعني التكفير القول بأن هذا العمل كفر يختلف عن الحكم على عامله، قد يرتكب الشخص الكفر أو خصلة الكفر لكن لا يكفر لموانع لعدم قيام الحجة عليه. ما حكم تكرار العمرة على الأموات؟ أنا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه آلاف ولهم أموات ما كرروا العمرة، النبي اعتمر أربع عمر كل عمرة لها سفرة خاصة، لم يكرر في سفرة من السفرات الأربع العمرة مرتين، ويقول خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الشباب يطولون شعورهم ويحتجون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعره يصل إلى شحمة أذنه، ما رأيك في هذا؟ بعض الشباب يطول الشعور ويحلق اللحية، الرسول صلى الله عليه وسلم ما حلق لحيته، وإذا كان يريد يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في إطالة الشعر و يعني يقوم بمؤونته. الإمام أحمد يقول إن له مؤونة ولولا ذلك يعني لا وفرنا. ثم إذا اعتمر أو حج فالأفضل له أن يحلقه، فالأفضل له أن يحلقه. والله المستعان، الله أعلم يعني بالنوايا. أصبحت يعني إطالة الشعور الآن مظنة تقليد، أصناف موضات، الله المستعان. هذا يدل على خفة العقل، والشباب مظنة الخفة وعدم الاتزان والفقه، نسأل الله أن يردهم إلى الرشد. اللهم اهدنا في من هديت. رجل يتفق مع نجار ليصنع له حجرة لكن لا يعطيه الثمن إلا بعد الانتهاء من هذه الغرفة، فهل هذا جائز؟ نعم، بل هذا أضمن له، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. متى يعرق؟ بعد ما ينتهي. وهذا أضمن الحقيقة، أضمن، لأنها صاحب العمل عمله مشاهد، لكن لو أعطاه الأجرة قبل أن يتم عمله ربما ما طله أو هرب كما هو الشأن عند كثير من المقاولين. ولهذا في المناقصات الكبيرة لابد أن يعني يؤمن، لابد أن يرصد مبلغا يؤمن، ولا يعطى إلا بعد أن يعمل مستخلص على ما تم إنجازه، فبقدر ما تم إنجازه يعطى ويسمى مستخلص. فهذا هو الأصل، أنه لا يعطى العامل أجره إلا بعد أن ينتهي من عمله. الدين بالدين كيف؟ لا، ليس بيع كالب كالب. هذا يقول تعمل لي حجرة لكن أنا ما أعطيك إلا بعد نهاية عملك. إيه، هالحين هذا، أنا فهمت السؤال على أساس أنه يصنع له حجرة، ما فهمت السؤال على أساس أنه يعني يلتزم له بوصف في ذمته. على كل حال، إذا كان يلتزم له بوصف في ذمته فيكون من باب السلم، والسلم جائز، أن أعطيك مثلا دراهم على أن يكون المثمن هذه هي الثمن الدراهم، يكون سلما، يكون سلفا مقدما، على أن تعطيني المثمن عند حلول الحصاد أو وجوب صلاح الثمرة، فهذا سلم وجائز، هذا مثله يعني إن اتفق على أساس يعطيه دراهم ليصنع له حجرة واتفق وتواثق، لكن الغالب أنه لا يصنع، الغالب أن النجار يماطله. هذا الذي نقوله، الظاهر أنك تعاني من النجارين. الله المستعان، الله يصلح أحوالنا جميعا، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا. والحقيقة المماطلة وأيضا بالمقابل أصحاب الأعمال يماطلون العمال المساكين. أين؟ اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم. على كل حال، هذه كان يعني في، ظننت أن هناك أسئلة لم يجب عليها، لكن يبدو لي نعم نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.